بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول والناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن. قد ألف فيه علماء متعددون، إن شاء الله ذكرونا نكتبها في آخر الدرس، لأن الشيخ ما ذكر المؤلفين أو المؤلفات في هذا الباب مثل ما ذكر في نزول القرآن. لو أنه ذكره لكان طيبا. ما ذكر، وقد أطال إطالة جيدة المؤلفة. صفحتك 260. لا، في الأخير بعدين. هل ذكر كتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ؟ صفحات 258. جيد جيد، إن شاء الله نقرأه حتى يكون مناسبا هنا. ذكر حتى كتب أسباب النزول. قال: النسخ في اللغة، في اللغة له أربعة معان: الأول الرفع والإزالة، وهو أشهرها وهو المناسب هنا للمعنى الشرعي كما سيأتي، وهو إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والعرب تقول: نسخت الظل، نسخت الشمس الظل. عندكم نسخت الظل، نسقطت كلمة الشمس، سقطت الشمس، نسخت الشمس الظل. والمعنى: أذهبت الظل وحلت محله. الثاني بمعنى النقل. قال الأزهري في تهذيب اللغة: والنسخ اكتتابك كتابا عن كتاب، حرفا حرفا، انتهى. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سمى الله عز وجل كتابة الملائكة نسخا. الثالث بمعنى التبديل، كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. لكن ليس في الآية أن هذا نسخ. مع أنه قد يدخل في الأول الرفع والإزالة، إنه لما رفع حكما أو أزاله جاء بحكم آخر بدله، قد يكون من الأخف إلى الأغلظ أو من الأغلظ إلى الأخف. من الأخف إلى الأغلظ كتحريم الخمر كان مباحا ثم حرم، من الأغلظ إلى الأخف كمصابرة العشرة ثم نسخ بمصابرة الاثنين. الرابع بمعنى التحويل، كتناسخ المواريث، يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وذلك القول الباطل أيضا، تناسخ الأرواح يعني تنزل تحول من روح إلى روح، وكلام باطل، عقيدة باطلة. راجع تهذيب اللغة للأزهري ولسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي. مختار الصحاح كان مرتبا على ترتيب الصحاح، الباب للأخير والفصل للأول، ثم رتبه بعض المعاصرين، وصار ترتيب المعاصر هذا أحد المصارية. ترتيب هو المشهور في مختار الصحاح، حتى يظن كثير من طلاب العلم أن مختار الصحاح مطبوع أو مؤلف على هذا مرتب على الحروف الهجائية، لا، إنما هو مثل القاموس. والآن أكثر كتب اللغة أو كثير من كتب اللغة رتبت على الحروف الهجائية مثل القاموس، طبعوا طبعا مرتبة، الهمزة الباء التاء، ثم يذكر الفصول الهمزة والباء والتاء إلى آخره. قال: والبرهان للزركشي والقاموس المحيط. قال: معنى النسخ في الاصطلاح. أما معنى النسخ عند المتقدمين فهو تأخير البيان نفسه، قاله ابن حزم في الأحكام، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين الذي سيأتي ذكره، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة. تجدهم يقولون على الآية العامة المخصصة هذه منسوخة، منسوخة على اصطلاح المتقدمين، ينبغي أن تفهم ذلك، منسوخة على اصطلاح المتقدمين ليس على اصطلاح المتأخرين، حمك الله، لأن على اصطلاح المتأخرين معناه رفع الحكم، وإنما المتقدمون حتى التخصيص يسمونه نسخ، التخصيص والتقييد يسمونه نسخ، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا، وهذا كثير في آثار السلف، آية كذا ينسخها كآية كذا، يعني يقيدها يخصصها. فالذي ما يفهم هذا يستشكله جدا. لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، سواء رفعه بالكلية أو رفع بعضها أو رفع أكثرها أو قيد مطلقها أو نحو ذلك، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى. هذا كلام مفيد لابن القيم، فإنه الذي ما يفهم هذا يستشكل، ويحصل هذا حتى من بعض الفقهاء، يحمل ألفاظ الشارع وألفاظ الصحابة على اصطلاحات الفقهاء والأصوليين. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال: فالسلف كانوا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فالسلف كانوا يستعملونه، يعني كلمة النسخ، فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قال من قال: إن قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاد الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا، فينسخ ما فهمه هذا كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته. وإن لم يكن ذلك، وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان إما من الأنفس أو من الأسماع، إما صوبه أو من الأسماع أو من اللسان. وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب، فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس، لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، وقوله لمن يشاء يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره. وهو في اصطلاح المتأخرين، قال العمريطي في نظم المراقات: وحده رفع الخطاب اللاحق وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا كما هو، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم متراخ عنه، وهذا قول الأكثرين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، وبعضهم يقول رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع الحكم الشرعي أو رفع الحكم الثابت إيش معناه؟ قالوا يذهب أو يبعد أو يخرج رفع الحكم الذي هو ثابت على البراءة الأصلية. الآن هل كان واجبا على الناس أن يصلوا 5 صلوات؟ الجواب لا. لما أوجب الله 5 صلوات هل يعد هذا نسخا؟ الجواب لا، لأنه ابتداء حكم، والذي قبله على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية. ونحو ذلك الإبل، البقر، الغنم، ما كانوا يخرجون منها زكاة، ثم لما وجبت الزكاة هل نسمي ذلك نسخ؟ لا، لأن هذا ثابت بالبراءة الأصلية، ليس ثابتا بحكم شرعي. بخلاف الخمر، حله ثابت بحكم شرعي، حله ثابت بحكم شرعي. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يفهم من الآية أنه يجوز أن تسكروا في غير وقت الصلاة. ثم نسخ، فهذا ناسخ. قال راجع روضة الناظر وشرح الكوكب المنير. الشرح التعريف الثاني الذي ذكرناه أسهل وأوضح، رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. ومعنى الرفع إيش معنى رفع الحكم؟ إزالة الشيء على وجه لولاه لبغي ثابتا. مثال النسخ في القرآن، قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكان الرجل قبل لا يفر من 10، واجب عليه أن يصابر 10، لو لقي 10 من المسلمين 100 من الكفار لا يجوز لهم أن يفروا. لو لقوا 200 10 في مقابل 200 يجوز، أو 120 أو 130 يجوز. خفف الله عز وجل عنهم بعد ذلك، فخفف الله تبارك وتعالى نسخ ذلك الحكم من 10 إلى 2، 1 يصابر 2، فلا يجوز له أن يفر من 2. سيأتي معنا أمثلة استيعاب الآيات المنسوخة في القرآن. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.